قال رحمه الله: وسن لرجل زيارة قبر مسلم. قالوا السنة، استفدنا من قول السنة أن زيارة القبور مشروعة، زيارة القبور مشروعة، وهو كذلك. ودليلها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وفي رواية: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فلها النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارة القبور في أول الأمر لما كانوا حدثاء أهل بشرك خوفا من التعلق بها، فلما استقر الإيمان في قلوبهم ووقر في قلوبهم وانتفى المحذور شرع لهم أن يزوروا القبور. إذن زيارة القبور مستحبة، سنة. والمقصود بزيارة القبور أمران، زيارة القبور أمران: أولا انتفاع الزائر وانتفاع المزور. فانتفاع الزائر بالاتعاظ والاعتبار، وانتفاع المزور بما يحصل له من الدعاء والاستغفار. فهمتم؟ نقول المقصود بزيارة القبور أمران: انتفاع الزائر وانتفاع المزور. فانتفاع الزائر بالاتعاظ والاعتبار، فإنها تذكر الآخرة، تذكر الموت. وانتفاع المزور بالدعاء والاستغفار، لأن المشروع لمن زار القبر أن يدعو له وأن يستغفر له. إذن فيها فائدة لهذا ولهذا. وقوله لرجل، خرج به المرأة، المرأة، فالمرأة لا يشرع لها زيارة القبور، بل زيارة القبور بالنسبة لها محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. ومعلوم أن اللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يقتضي أن زيارة المرأة للقبر أو القبور أنها محرمة، بل من كبائر الذنوب. وقوله زيارة قبر مسلم، قبر مسلم، خرج به قبر الكافر، فقبر الكافر لا يقال إنه يستحب زيارته، ولكن هل يباح؟ نقول نعم، لا بأس أن يزور قبر كافر لأجل أن يتعظ ويعتبر، أن يتعظ ويعتبر. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك، على أن زيارة قبر الكافر ليست مستحبة، ولكن مباحة. ولكن إذا زار قبر الكافر فهل يدعو له؟ نقول لا، لا يجوز، لا يجوز الدعاء له ولا يجوز الاستغفار له، بقول الله تبارك وتعالى: لا تقوم فيه أبدا، ونعم، ولا تقوم على قبره، ولا تقوم على قبره. وقال تبارك وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فإنه ورد في مسند الإمام أحمد السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. هذا الحديث مختلف في صحته. المهم أن زيارة القبر التي تشرع هي زيارة قبر المسلم، زيارة قبر المسلم. وأما قبر الكافر فنقول هي مباحة إذا كان فيها مصلحة. طيب، وقوله رحمه الله: وسن لرجل زيارة قبر مسلم. قلنا خرج بالرجل المرأة، فالمرأة لا يجوز لها زيارة القبور، إلا أن الفقهاء رحمه الله استثنوا من ذلك زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فقالوا لا تكره. لكن هذا أولا يحتاج إلى دليل، وليس هناك ما يدل على تخصيص قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه من ذلك، لكن لعل من رخص في ذلك أو خفف نظر إلى الصورة، وأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع ليست زيارة حقيقية كما قال الإمام مالك رحمه الله، لأن زيارة القبر، زيارة القبر حقيقة أن يقف الزائر على رأس المزور، وهذا في بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم متعذر، لأن بينك وبينه حجاب، حجرة وفي قبره عليه أيضا حاجز، فلعل من رخص في زيارة النساء لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه نظر إلى هذا المعنى، وأن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه ليست زيارة حقيقية، لأن الزيارة الحقيقية كما نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله أن يقف الزائر عند رأس المزور، وهذا في بالنسبة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه متعد. يقول رحمه الله: والقراءة عنده، والقراءة عنده يعني وتسن القراءة عنده، فيسن أن يقرأ عند القبر، عند القبر. والقراءة عند القبر، قراءة القرآن لها صورتان: الصورة الأولى أن يقرأ عند القبر، والصورة الثانية أن يقرأ على القبر. أن يقرأ عند القبر، والصورة الثانية أن يقرأ على القبر. وأما الصورة الأولى وهي القراءة عند القبر فهذه إن صاحبها اعتقاد بأن القراءة عند القبر لها مزية وخصيصة فإنه ينهى عنه، وأما إذا قرأ عند القبر لا اعتقادا منه أن لهذه القراءة خصيصة أو مزية فلا بأس. فمثلا إنسان ينتظر دفن ميت فجلس عند قبر أو بين القبور وصار يقرأ القرآن استغلالا للوقت لا اعتقادا أن القراءة أن لقراءة القرآن مزية وخصيصة فهذا إيش لا بأس به. وأما القراءة على القبر، على القبر فهذه وإن وردت في بعض الآثار لكن الصواب خلافها وأنها ليست مشروعة. إذن قراءة القرآن عند القبر، قراءة القرآن بالنسبة للقبر له صورتان: الصورة الأولى أن يقرأ عند القبر أو عند القبور فهذا لا بأس به ما لم يصحبه اعتقاد، والصورة الثانية أن يقرأ على القبر، على القبر يجلس عند القبر ويقرأ عليه على صاحبه فهذا إيش ينهى عنه، ليس له أصل، ليس له أصل ثابت صحيح. قال رحمه الله: وما يخفف عنه، يعني أن يفعل ما يخفف عنه ولو بجريدة رطبة في القبر، كذا ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، في القبر. وقول في هنا بمعنى على، وفي تأتي بمعنى على كقوله عز وجل: قل سيروا في الأرض، ها؟ سيروا في الأرض يعني في وسطها ولا عليها؟ عليها. طيب إذن أن يسن أن يفعل ما يخفف عن إيش الميت، ولو يعني أقل أحوال أن يضع جريدة رطبة على القبر. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. شف ما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، كيف كبير بلى إنه كبير؟ نعم هناك فرق، ما يعذب لا يعذبان في كبير يعني في أمر يشق عليهما، بلى إنه كبير يعني أنه عظيم من حيث ما يترتب عليه من العقاب. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي في النميمة، كان يمشي النميمة، فأخذ عليه الصلاة والسلام جريدة رطبة فوضعها على قبريهما وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا ما لم ييبسا. فأخذوا من هذا أنه يستحب لزائر القبر أو زائر القبور أن يضع جريدة رطبة على هذا القبر. ولكن هذا الفعل الصواب خلافه، هذا الفعل محل نظر والصواب خلافه، وأنه لا يشرع فعل ذلك، فلا يشرع لمن زار القبر أن يضع جريدة رطبة أو شيئا رطبا على القبر لوجوه. أولا أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية، فالله عز وجل أطلعه على أن هذا الميت يعذب أو أن هذين الميتين يعذبان، فهو بأمر غيبي، وأنت يا من تضع هذه الجريدة ما الذي يدريك هل هو يعذب أو ينعم. ثانيا أن في وضع الجريدة إساءة ظن بالميت، فأنت إذا وضعتها أسأت الظن به وجعلت من يمر بقبره أو يرى فعلك يظن أنه يعذب. وثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه أن يفعل ذلك عند كل قبر، فهي قضية عين، قضية خاصة. ورابعا أن ذلك لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يزورون القبور ولم ينقل أنهم كانوا يصطحبون معهم شيئا رطبا من جريدة ونحوها. وخامسا أن الشرع أبدلنا بما يخفف عن الميت مما هو خير من ذلك، وهو الدعاء. الدعاء والاستغفار يرجى إن شاء الله أن يكون سببا للتخفيف عنه، للتخفيف عنه. إذ هذه وجوه خمسة تدل على أن هذا الفعل ليس مشروعا. نعم، وعلى هذا نقول لا يسمى. قال رحمه الله: وقول زائر أو مار به، قول زائر يعني القبر أو مار به إذا مر به، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. السلام عليكم دار قوم، يعني يا أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. المشيئة هنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني أن لحوقنا لكم كائن بمشيئة الله. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، فهو دعاء لمن تقدم موته ومن سيموت. نسأل الله لنا ولكم العافية. العافية بالنسبة للأحياء تشمل عافية الأبدان وعافية الأديان، والعافية بالنسبة للأموات المراد بها العافية من العذاب، العافية من العذاب. فالعافية بالنسبة للحي لما يقول اللهم نسألك العافية تشمل عافية البدن وعافية والعافية فيما يتعلق بالدين. فالعافية فيما يتعلق بالدين تكون بأن يعافيه الله من أسباب العقوبة، من الأسباب التي من أن يعافيه الله من الأمور التي تكون سببا للعقوبة وهي المعاصي، وأن يعافيه إذا خالف من العقوبة. فيتشمل المعافاة من السبب ومن آثار السبب. فأنت إذا قلت اللهم نسألك العافية يعني أن الله عز وجل يعافيك من المعصية، ويعافيك أيضا بعد وقوعك فيها من آثارها. طيب، اللهم لا تحرمنا أجرهم. أجرهم يعني الأجر الحاصل بدفنهم ومواراتهم بالصلاة عليهم واتباعهم ودفنهم والدعاء عند قبرهم لهم. ولا تفتنا بعدهم، لأن موت الميت قد يكون فتنة، ولا سيما إذا كان الميت ممن له شأن كالعالم الكبير ونحوه. قال: واغفر لنا ولهم. إذا المشروع لزائر القبور أن يقول هذا الدعاء: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم عافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نعم. وتعزية المصاب بالميت سنة. تعزية، التعزية بمعنى التقوية. فتعزية المصاب بالميت سنة، سنة. تعزية المصاب بالميت سنة. وقوله رحمه الله المصاب بالميت، يفهم منه أن التعزية إنما تكون لمن أصيب بالميت، أصيب. أما من لم يصب فلا. والتعزية في اللغة هي التقوية، تعزية لغة هي التقوية. فتعزية المصاب بالميت أن يقوى، أن يقوى على أي شيء؟ على الصبر والتحمل والثبات واحتساب الأجر والثواب. هذا معنى التعزية. التعزية تعزية الميت، تعزية المصاب بالميت أي إيش؟ تقويته، تقويته وأمره باحتساب الأجر والثواب والثبات. وقوله تعزية المصاب بالميت ظاهره سواء كان المصاب قريبا أم بعيدا. فالمؤلف رحمه الله علق الحكم بوصف، فكل من أصيب بالميت فإنه يعزى سواء كان قريبا أم بعيدا، وكل من لم يتصف بهذا الوصف لا يعزى ولو كان قريبا. إذا التعزية، التعزية ليست خاصة بالقريب أو بأقرب الميت، وإنما تكون لكل من أصيب به. بل قد يكون المصاب بالميت من الأباعد قد يكون أشد من أقاربه. قد يكون هذا الميت قد يكون صديقا له، حنونا شفيقا رحيما رؤوفا، وأقاربهم بعيدون عنه، فيتأثر بفراقه وبموته أشد من هؤلاء فيعزى. وقوله رحمه تعزية المصاب بالميت سنة، سنة. تعزية المصاب بالميت سنة. وظاهره أن التعزية سواء كانت، أن هذه السنية سواء كانت قبل الدفن أم بعده، قبل الدفن أم بعده، وهو كذلك. فالتعزية بالميت، فالتعزية بالميت للمصاب لا تختص بزمن، لا تختص بزمن، لا من حيث ما قبل الموت وبعده، ولا من حيث أيضا التحديد بكم، بثلاثة أيام، لا من حيث ما قبل الدفن أو بعده، ولا من حيث أيضا تقديرها بثلاثة، من حيث تقديرها بثلاثة أيام. فيعزى المصاب بالميت سواء قبل الدفن أم بعده، ويعزى أيضا سواء مضى عليه ثلاثة أيام أم أكثر. بل إن بعض الناس ربما لا يتأثر حقيقة إلا بعد الثلاثة أيام، لأنه في الثلاثة أيام الناس يعزونه ويواسونه ويجتمعون به، فإذا انتهت الثلاثة أيام أحس بالفراق، بالفراق، ووجد في نفسه وحشة وشوقا إلى هذا الذي مات، فيحصل عنده الحزن. وقوله رحمه الله تعزية المصاب بالميت، ولم يذكر صفة التعزية. وأحسن ما يعزى به الميت ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم. إحدى من بناته حينما أخبر أنها مات لها ولد، فقال عليه الصلاة والسلام مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وهذا الحديث نأخذ منه فائدتين. الفائدة الأولى مشروعية التعزية، فهو دليل على مشروعية التعزية في قول المؤلف تعزية المصاب بالميت سنة. نأخذ السنية من إيش؟ من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عزاها. ونأخذ منه أيضا صيغة التعزية، صيغة التعزية، وهي أن يقول إيش؟ أصبر واحتسب. ما نقول إن الله ما خلق. اصبر اصبر اصبر واحتسب. فيأمره بالصبر ويأمره أيضا باحتساب الأجر والثواب. ثم يعلم: فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجر مسمى بيد مسمى. وأما اعتياد الناس: أعظم الله أجركم أو عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وغفر الله لميتكم، فهذا وإن كان طيب وإن كان طيبا لكن ما وردت فيه السنة من الصيغ أولى. والحاصل أن التعزية ليس لها صيغة معينة، ليس لها صيغة معينة. فيعزى المصاب بما يخفف عنه المصيبة. نعم. قال: ويجوز البكاء على الميت. البكاء على الميت، فالبكاء عليه جائز. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، فقال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالبكاء من البكاء على الميت جائز، جائز، واضح. بل قد يكون دليلا على على الرحمة، يكون دليل على الرحمة. وأما ما يفعله بعضهم ممن نقل أنه إذا عند موت الميت يتبسم أو يضحك أو ما أشبه ذلك، فهذا أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال هذا ليس من السنة. ليس من السنة كون الإنسان مثلا عند موت الميت يتبسم إظهارا عن للرضا، للرضا. فالبكاء لا ينافي أن يكون الإنسان عند المصيبة أن يكون راضيا بقضاء الله عز وجل وقدره، يكون راضيا بقضاء الله عز وجل وقدره. فلا بأس بالبكاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا من طبيعة البشر، من طبيعة البشر أنه يبكي أو يحصل له بكاء عند المصيبة. لكن الذي ينهى عنه هو المخالفات الشرعية من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. طيب، يقول: ويجوز البكاء عليه، يعني على الميت، على الميت. والمشروع لمن أصيب بمصيبة أن يقول ما أمر الله عز وجل به: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأن يقول أيضا ما جاءت به السنة عن أم سلمة حينما مات أبو سلمة، قالت: اللهم أن ما جاء في النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فيشرع لمن أصيب بالمصيبة أيا كان أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. طيب، يقول: وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونعمة. حرم ندب، والندب هو البكاء لتعداد محاسن الميت، وكذلك النياحة أن يرفع الصوت بذلك بصوت له نوح يشبه نوح الحمام. فكل نياحة فهي ندب، وليس كل ندب يكون نياحة. فهمتم؟ طيب، والدليل على التحريم ما ورد من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الندب والنياحة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن النائحة إذا لم تتب تأتي يوم القيامة عليها غربان، السربان من قطران. وكذلك أيضا شق الثوب ولطم الخد، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إذن الندب وهو تعداد محاسن الميت مع البكاء، يعدل محاسن الميت: كان يفعل كذا وكان يفعل كذا وكان يفعل كذا. والنياحة رفع الصوت بذلك، هذا محرم لما جاءت النصوص بتحريمه، بل هو من كبائر من كبائر الذنوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الندب وعن النياحة. كذلك أيضا شق الثوب عند المصيبة ولطم الخد، لأن هذا ينافي ما أمر به من الصبر والاحتساب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا ليس منا يقتضي أن يكون هذا الأمر من كبائر الذنوب، وهو كذلك. فكون الإنسان عند المصيبة يشق ثوبه أو يلطم خده، هذا ينافي كما تقدم ما جاء الشرع به باحتساب الأجر والثواب. وقد مر بنا أن الإنسان عند المصيبة له أربع حالات، الإنسان للمصيبة له أربع حالات، أو على أحسن نقول على أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الشكر، فإذا أصيب بمصيبة سواء ميت موت ميت أو غيره فيشكر الله عز وجل. المرتبة الأولى مرتبة الشكر، وهو أكملها أو وهي أكملها، فيشكر الله عز وجل على هذه المصيبة. فإذا قال كيف يشكر الله على المصيبة؟ نقول يشكره من وجوه: أولا أن المصيبة كفارة، فما يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكه إلا كفر الله بها الخطايا. وأيضا عقوبة الدنيا أهو من عقوبة الآخرة. وثانيا يشكر الله عز وجل أنه أصيب بهذه المصيبة ولم يصب بما هو أعظم منها. إذا نجعل ثلاثة أوجه: أول الوجه الأول يشكر الله عز وجل على أن المصائب كفارات، وثانيا أن عقوبة الدنيا أهو من عقوبة الآخرة، والوجه الثالث أنه أصيب بهذه المصيبة ولم يصب بأعظم منها. فإذا أصيب بحادث وانكسرت قدمه أو انكسرت يده فلينظر إلى من أصيب بحادث وأصابه شلل، أو من أصيب بحادث وكسرت قدمه لم تكسر. المرتبة الثانية مرتبة الرضا، مرتبة الرضا بأن يرضى بالمصيبة بحيث يكون وجود المصيبة وعدمه سواء بالنسبة لقضاء الله، بالنسبة لقضاء الله عز وجل. أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، هذا الرضا. سبب ذلك لأنه راض بقضاء الله، لا لموت قلبه، لا لموت قلبه، يعني راضي أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء بالنسبة له، لرضاه بقضاء الله وتقديره لا لسبب موت قلبه. بعض الناس المصيبة وجودها وعدمه سواء، فلان مات عادي ما في مشكلة، كل شيء عادي، كل ما تكلم عادي مش عادي، سان يهلك يقول عادي. طيب هذا نقول ميت القلب، لكن آخر وجود هذه المصيبة وعدمه سواء بالنسبة لأنه راض بقضاء الله عز وجل، يعلم أن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وأن هذا أمر سوف يأتيه هو يسري عليه وعلى غيره. المرتبة الثالثة، والرضا سنة وليس بواجب. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، بأن يحس بمرارة المصيبة ويذوق ألمها، ولكن يحبس نفسه عن المحرم وعن ما يخالف الشرع من التسخط بالقول بالقلب أو القول أو الفعل. هذا إيش؟ الصبر. الصبر هو حبس النفس عن التسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عما حرم الله، حبس القلب عن التسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عما حرم الله، وهذا واجب. المرتبة الرابعة مرتبة السخط أو التسخط، بأن يتسخط على الله عز وجل أو يسقط من قضائه، إما بقلبه وإما بقوله وإما بفعله. فالتسخط بالقول، فالتسخط بالقلب أن يكره هذا الأمر ويقول في نفسه: ربي لما قدرت علي كذا ولم تقدر على فلان، ربي لما أحرقت قدرت علي أن يحترق بيتي ولم يحترق بيت فلان، هذا لا يجوز. والتسخط بالقول: وويلاه وثبوراه وثكل أمياه وما أشبه ذلك. والتسخط بالفعل ما سبق من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. إذن التسخط يكون بالقلب ويكون بالقول، مثل ما تقدم الندب والنياحة، ويكون بالفعل.